لا فعفوا إن على الأولى لا يكون إلا النساء لأن النساء يستغنى بها عن الرب الذي يطير فيرقب زيد الذباب الذي يطير فيرقب زيد الذباب ذباب هنا نعم محله من الأعراب نعم موقع من الأعراب خبر أي شيء نعم ذي الموضوع الذي يطير زيد الذي يطير الذباب قول الذي يطير فيقذف زيد يعني أشهر الذباب نعم الذي يطير فيقذف زيد الذباب وهكذا تقول مثلا الذي يلحم فيقذف الأستاذ الطالب الذي يلحم فيقذف الأستاذ الطالب فقولنا فيقذف الأستاذ هذه الجملة التي عرف بها الجملة التي عطفت في الفاء عن جملة سابقة وهنا لا يصح العطف إلا في الفاء خاصة لماذا؟ لأن الجملة الثانية فاقدة للرابط والفاء هي التي تصلح هنا لتقوم مقام الرابط وهذا معنى قوله واختص بفاء عطف ما ليس صلة الذي استقر أنه صلة وخص بفاء عطف الجملة التي لا تصلح أن تكون صلة للرابط على الجملة التي تصلح أن تكون صلة لوجود الرابط ولا مفهوم للصلة فكذلك الجملة الخبرية والجملة نعم ثم قال إن بعيد عطفنا في هذه الأبيات عطف النسب وأنه التابع الذي يتوسط بينه وبين مفعوله أحد الحروف أحد حروف العطف التي سيأتي ذكره ثم حروف العطف على قسمين قسم يفيد الشريك ما بعده لما قبله في الحكم والإعراب وقسم يفيد الشريك ما قبله لما بعده في الإعراب دون الحكم ثم الذي يفيد التشريك هو ستة التشريك في التشريك في المعنى وفي الإعراب والذي يفيد التشريك في الإعراب فقط هو وهي ولا وعرفنا كذلك أن المعنى الذي يستفاد من الواو عندما تكون عاطفة هو ماذا ومطلق الجمع والاشتراك فهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيدا الا بقرينه في الكلام لفظيه او معنويه كما عرفنا في هذه الابيات ان الواو تنفرد من بين حروف العطف بامور من هذه الامور انه يعطف بها خاصه عندما لا يستغني المتبوع عن تابعه عندما لا يستغني المتبوع عن تابعه فلا يعطف الا بالواو خاصه هي لانها يدلك على الاشتراك عرفنا كذلك معنى الفاء وانها للترتيب والتعقيد والترتيب هنا هو كون الثاني بعد الاول والتعقيد هنا هو ان الثاني بعد الاول مباشره من غير فصل ولا مهله بينها الترتيب في كل شيء بحسبه وهو على قسمين معنوي وذكري ثم إن الفاء قد انفردت من بين الحروف العطف لكونها تعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة على جملة أخرى تصلح لتكون صلة ولماذا لم تصلح هذه الجملة المعطوفة أن تكون صلة لفقدها الرابط وتعين هنا العطف بالفاء بأنها تقوم مقام الرابط حيث دلت على هذا وليس العاطفة فقال الله عز وجل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم هنا لا يصح العطف فيها لأن المعطوف فيها لم يقع بعد فيها لم يقع بعد ما هو المعطوف فيها إعادة لم تقع بعد ولذلك نقول هي هنا حرب بناء وليست حرب عطف. كما قد تكون ثم بناء الواو تدل على مطلق الجمع، فهذا قريب فيه تكون يجب مطلق الجمع كما في قول ذلك، كما في قول ابن مالك رحمه الله فيما سبق رزق رفيع ضم حرف كريم، المقصود هنا هو إفادة الجمع، إفادة الجمع بين اسم كريم وحرف. وبعضهم قال هي هنا على حقيقتها لأن الحرف هي أدنى من الاسم والفعل وأحق منهما، ولكن هذا الانحطاط قد استفيد من مجرد الترتيب، أي مجرد الترتيب في طيب. وأشار هنا بقوله بعض حد تعقيد على كل ولا يكون إلا غاية الرسالة إلى الحرف الرابع والحرف العطفي الذي يشبه ما بعده لما قدمه من حكم الإعراب وهو حتى من حروف العطف، وليس من حروف العطف دائما، إنما تكون حرف عاطفا كما قد تكون حرف ناصب كما قد تكون حرف جر كما قد تكون حرف دائما. حتى العاطف هذه ما معناها؟ معناها أن المعطوف قد بلغ الغاية الشرفية والفكرة بالنسبة للمعطوف عليه، معناها أن المعطوف قد بلغ غاية من الشرف وإلا بالفكرة بالنسبة للمعطوف عليه، ولا يعطف بها إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون العطف بها في الاسم وليس في الفعل ولا في الحرف، ولا يعطف بها إلا في ذلك وليس في الفعل ولا في ذلك الحرف. أما إن كانت داخلة على الفعل فإن كان الفعل ماضيا فهي حرف ابتداء، وإن كان الفعل مضارعا مرفوعا فهي أيضا حرف ابتداء، وإن كان منصوبا فهي حرف نعم. إذا الابتداء دخلت حتى على الجملة فهي حرف ابتداء وليس حرف عاطف، لما تكون حرف عاطف ابتداء ثالث. أما الشرط الثاني فهو أن يكون المعطوف بها من ظاهر، أن يكون المعطوف الذي عطف اسما ظاهرا وليس اسما ضميرا، فإن كان المعطوف ضميرا فهي حرف ابتداء وليس حرف عطف، مثل دخل طلبا حتى انا لا يقال في ان حرف حرف عطف مفهوما لحرف ابتداء، لان معطوفه الى هنا ضمير وليس من ظاهر ومن شروط الاقتداء يكون من طعام. الشرط الثالث ان يكون المعطوف بها جزءا مما قبل، جزءا مما قبل الثالث جزءا حقيقيا ام جزءا مؤول، جزءا حقيقيا مثل لا عدد كما تتحقق راسه، الراس جزء حقيقي من سلمه عدد الشاك حتى تزيد عدد جزء حقيقي للشاك، وقد يكون جزءا مؤولا كما في قول الشاعر الصحيفة الذين قد كتب رحبه وزاد حتى نعلم الآخر، شهد بقول حتى نعلم القائل. فالنعل هنا ليس في محل الكتاب ولكنها جزءا على طريق التأويل، جزء على طريق التأويل، أي ألقى ما يثقله، ومن جملة ما يثقله نعل، ألقى ما يثقله من جملة ما يثقله نعل، يقولون إنك حضر التأويل. على غير الشطر الثالث، الشطر الرابع أن يكون معروفا بها غاية حقيقية محققة لفائدة، المعروف بها غاية محققة لفائدة، فلا يمكن أن تقول قرأت وكنت أحبك ثاني، لأن هذه الغاية محققة لفائدة جديدة، لا تتكلم قبل أن غاية محققة لفائدة جديد. من هذه شروط أربعة للعطف لحتى، للعطف لحتى. إذا العطف لحتى معناه قلنا هو معناه هو كون معطوف بها بلغ غاية جدة الشرف جدة المعطوفة. شروط العطف بها أربعة، أول هذه الشروط نعم، ثاني الثالث نعم والرابع أن يكون أن يكون العطف بها بالغ الغاية محققا لفائدة جديدة. طيب والعطف بها بالنسبة لاعتبارها جارة وأقل، بمعنى أن استعمالها جارة في اللغة العربية أكثر من استعمالها حرفا عطف. طيب ثم قال مولد الله انتقل بنا إلى حرف رابع من حروف العطف التابعة للشريك الإعرابي في الحكم، وهو أن. أن الدالة على العطف على قسمين، على قسمين، القسم الأول أن متصل، القسم الثاني أن منقطع. أما أن المتصلة فهي واقعة بين شيئين متصلين، بين شيئين متصلين، وهي على قسمين، أي المتصلة أيضا على قسمين، القسم الأول أن المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية أو ما يقوم مقامه، النوع الأول من أنه التسوية، وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو ما يقوم مقامه التسوية. أما همزة التسوية فهي المسبوقة في سواء، كقوله تعالى سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم، كقوله تعالى سواء علينا أجزعنا صبرنا سواء علينا أو عصر أم لم نكن من الواعظين. فهذه أن هي مسبوقة بهمزة التسوية لأن همزة التسوية مسبوقة بهمزة سواء. وأما ما يقوم مقام سواء فمن لا أبالي أو نفس أبالي، لا أبالي بأيهما، لا أبالي بأيهما التقيت، لا أبالي بأيهما التقيت، بمحمد أم بعمل. ومن قول الشاعر ولست أبالي بعد قتلي، بعد لا ولست أبالي بعد قتلي، ولست أبالي بعد فقدي مالك، ولست أبالي بعد فقدي مالك، أموتي مال أم هو الآن وقت. هذه أيضا مسبوقة بهمزة التسوية، لأن الهمزة مسبوقة بما يكون مقام لفظ السواء. هذا هو من الأول هنا المتصل، وهي مسبوقة بالتسوية، وهمزة التسوية مسبوقة بلفظ السواء أو ما يكون مقام. من مميزات وخصائص الأمهات أنها لا تقع إلا بين جملتين، لا تقع إلا بين جملتين، تكون جملتان جزئيتين، وقد تكون اسميتين، تكون إحداهما جزئية والأخرى إحداهما واقعة بين جملتين جزئيتين. فأمثلة ذلك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، من بين جملتين جزئيتين، سواء أوعظتهم أم لم تكن، سواء علينا أشجعنا أم صبرنا، لدينا جملتين جزئيتين. وقد تكون بين جملة جزئية وجملة جزئية، كالمثال السابق لبيت الشعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا، حق بين جملتين جزئيتين، بين جملتين جزئيتين. وهو قوله: أموتي نائم أم هو الآن واقع، أموتي نائم من جملة ذكر. فإذا لا بد أن تقع بين جملتين. من مميزات وخصائص أن هذه مسبوقة لأنها لا تقع إلا بين جملتين. من خصائصها أربعة: أن جملتين لا بد من تأويلهما بمصدر، لا بد من تأويلهما بمصدر مع الأداتين، أي مع الاستفهام وأداة أن. وقول الله تعالى: سواء علينا أجزعنا أن صبرنا، لا بد من تأويل جملتين إلا بمصدر الفعل والأداتين هما أم وجنس. ما هو التأويل الذي يقع منه: سواء علينا جزاؤنا أم صبرنا، جزاؤنا أم صبرنا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليك إنذارك، سواء عليهم إنذارك وعدم إنذاره. ويجوز في الإعراب أن يكون مصدر مبتدأ ويكون سواء خبر، ويجوز العكس أن يكون سواء ويكون مصدر جزء إعرابانه. طيب، إذن تبين لما ذكرنا أن أم هذه المسبوقة بالتسوية تتميز بكونها لا تقع إلا بين جملتين، قد تكون جملتان فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين، وأن الجملتين لا بد من تأويلهما بمصدر، لا بد من تأويلهما بمصدر. وهاتان الجملتان بينهما اتصال، لا بد ان يكون للجملتين اتصال، وهذا الاتصال يشترك مع فيه ام الذي يطلب منه. هذا هو النوع الاول من هذا، من ام المتصله. اما النوع الثاني من ام المتصله فهو أم التي تصبح بهمزة مصدر للتأنيث، التي تستخدم الندب في همزة يطلب بها التعيين كقولنا أمحمد عندك أم عمرو وما شرطت بهمزة يطلب بها التعيين مع أم يطلب بها ومع أم التعيين ما هي هذه الهمزة هي أمحمد عندك أم عمرو ولذلك لا بد في هذا الجواب لا بد من جواب لأم هذه المسبوقة بهمزة التي يطلب بها مع أم التعيين من خصائصها أنها تقع بين مفردين وقد تقع بين جملتين تقع بين مفردين وتقع بين جملتين بين مفردين السابق وبين الجملتين كما إذا قلنا أحفظت ألفية من مالك في النحو أم ألفية السيوط أحفظت ألفية من مالك أم حفظت ألفية السيوط أنا وقعت بين جملتين وقعت بين جملتين والمقصود بها ما نحن هو طلب التعيين ولذلك يحتاج إلى جواب ويكون الجواب بالتعيين وليس بناء أو لا إذا قلنا محمد عندك أم عمر لا بد أن تقول محمد أم عمر إذن له فرق بين هذه وبين أم هذه الفرق بينهما أولا هو أن أم المسبوقة بهمزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين أما أم هذه تقع بين مفردين وبين جملتين ثالثا أن الجملتين اللتين تجتنب أن المسبوقة بهمزة التسوية لا تجتنب بهمزة بخلاف الجملتين اللتين تختلف أم التي تختلف عن فإنه لا تؤول لا تؤولان بمصدر ثالثا أن أم التي يطلب بها التعيين مع حمزتها تحتاج إلى جواب بخلاف أم سابقا فإنها لا تحتاج إلى جواب لا تحتاج إلى شيء. رابعا أن أم مسبوقة بالتسوية لا تكون إلا بالتسوية الخبري بخلاف أم هذه التي وضعتها التعليم فهي تكون بالتسوية الإنشاء إذا الفرق بينهما من وجه من أربعة الوجه الأول نعم تمام ثاني فرق نعم صحيح الفرق الثالث ما هي الفرق الثاني لأن المسبوقة من الاكتشاف هي التي خلاف المسبوقة من الاكتشاف فلا تحتاج إلى الفرق الرابع الفرق الرابع نعم في الأسلوب الإنشائي تماما فهذا هو النوع الأول من أم الذي ذكرها المؤلف لأنه ذكر نوعين ذكر أم متصلة وقيدها بقيدين حيث قال وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة لين عن لفظ أم يغنية فأم متصلة مقيدة بقيدين القيد الأول أن تكون مسبوقة بهمزة التسوية والقيد الثاني أن تكون مسبوقة بهمزة الاستفهام التي يطلب بها وبأن التعيين

فدعهم يجعلها مجردة عن العطف ويجعلها مثل بل حرف ابتداء، والبعض يقول هي للعطف، فهذا بمعنى قوله البناء وبالقطاع وبمعنى بالوفاء إن تكون مما قولت به خالت، إن تكون خالت مما قولت به، ما هو الذي قولت به؟ هو كون عن سبقة في الجزء المقال يشير بهذا البيت أو بهذين البيتين إلى معاني أو حين تكون الحرف العطف أو هي من حروف العطف التي تدل على التشريك في الحكم وفي الإعراب معه، وأو هذه لها عدة معاني حين تكون الحرف العطف لها عدة معاني، من هذه المعاني التخيير هذه المعاني الإباحة، أما التخيير فمعناه جواز المعروف والمعروف عليه باستقلال، أي يجوز لك أن تفعل المعروف مستقلا عن المعروف عليه، ويجوز لك أن تفعل المعروف مستقلا المعروف عليه مستقلا عن المعروف، أما أن تجمع بينهما فلا، فهذا هو التخيير. فأن يقال مثلا تزوج فاطمة أو أختها أو هنا التخيير، لأنه لا يجوز الجمع بين المعروف والمعروف عليه، ولا بد في أو هذه أن تكون مسبوقة بأمر، لا تكون مسبوقة بأمر. وأما الإباحة فمعناها هو جواز الجمع بين المعروف والمعروف عليه، أي جواز استعمال المعروف عليه وحده أو المعروف وحده أو الجمع بينهما، فلذلك يقال مثلا قل القمح أو الشعير، لأنه يجوز لك الجمع بين القمح أو الشعير أو لا، نعم فأولا الإباحة، ولا بد أن تسبق أيضا بأمر، فأو الذي تدل على الإباحة أو التخيير لا بد أن تسبق بأمر، الفرق بين الإباحة أو التخيير هو أن الإباحة يجوز فيها الجمع بالمعروف والمعروف عليه، والتخيير لا يجوز فيه الجمع بالمعروف والمعروف عليه، هذا معنى قول الخير آبيه. ومن معاني أو العاطفة التقسيم، تقسيم الشيء المجمل وتفصيله إلى أجزائه، مثل كلمة اسم أو فعل أو حرف، فأو هنا للتقسيم لأنها قسمت شيئا مجملا أو قسمت شيئا كليا إلى أجزائه أو فصلت شيئا مجملا، وهذه تكون مسبوقة لماذا؟ تكون مسبوقة تكون مسبوقة بأسلوب الخبر، أي مسبوقة بأمر، تكون مسبوقة بأسلوب خبري، وفي الحقيقة قد تكون مسبوقة أيضا بأمر، يجوز فيها أمران كي نقول بالتقسيم. قال التقسيم وأبهم، وتكون أو هذه أيضا دالة على الإبهام، وذلك حين يريد المتكلم فيها أن يبهم على الثاني، حين يريد أن يبهم على الثاني إما خوفا منه وإما خوفا منه وإما أن يريد بذلك التقرب إليه،